نقوم في بلادنا بزراعة شجر الخوخ وهو الخوخ وهو يسقى بماء السماء والمحصول واثر والحمد لله. هل علينا زكاة أو لا؟ ما أعلم زكاة الخوخ والتفاح والرمان والذيان وأشكال ذلك، لا أعلم هذا زكاة، ليس في مال كان يدخر بل يؤكل منه في الفواكه الأخرى والخضروات، فليس فيه زكاة من أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.